يقول ربنا عز وجل مبينا تفريق الناس إلى أولياء لله وأولياء للشيطان، قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الولاية ولاية خاصة بالمحبة والنصرة والتوفيق، أن الله عز وجل ولي المؤمنين والمؤمنون يتولون الله سبحانه. وهذه الولاية الخاصة هي التي نفاها الله تعالى عن الكفار والمشركين والمنافقين، فقال عنهم: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأثبت لهم ولاية عامة في قوله سبحانه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الولاية لم يردها الشيخ في هذا الموطن، فالله تبارك وتعالى يتولى جميع الناس المسلمين والكفار أهل التوحيد وأهل الشرك بالولاية العامة، وذلك بأن ينعم عليهم بما يقدره لهم من نعم الدنيا من الرزق والزوجة والولد والمسكن ودفع المصائب والأمراض والآفات ونحو ذلك من نعم الدنيا يدبر شؤونهم. فهذه ولاية عامة. ما يتعلق بهذا الأصل الخامس الذي ذكره الشيخ أراد الولاية الخاصة التي هي ولاية النصرة والمحبة والتوفيق. وأولياء الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين الولاية الخاصة. القسم الأول: المقربون السابقون الذين اجتهدوا في القيام بالفرائض والواجبات وفي ترك المحرمات، وأيضا يسابقون إلى فعل النوافل والمستحبات وإلى ترك المكروهات. والقسم الثاني: أصحاب اليمين المقتصدون الذين اقتصدوا ووقفوا عند فعل الفرائض والواجبات وعند ترك المحرمات فاجتنبوها. يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث إلى آخره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الله نوعان: الأول المقربون السابقون، والثاني الأبرار أصحاب اليمين، هم الذين تقربوا بالنوافل بعد الفرائض، والآخرون أي المقربون أصحاب اليمين هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو صاحب الذنوب والخطايا، والمقتصد هو الذي يفعل ما فرضه الله عليه ويترك ما حرمه الله عليه، والسابق بالخيرات هو الذي لا يزال يتقرب إلى الله بما يقدر عليه من النوافل بعد الفرائض. وقال في موطن آخر: أولياء الله تعالى نوعان: مقربون سابقون ومقتصدون أبرار أصحاب اليمين. ثم ذكر ما ذكر الله من وصفهم في سورة الواقعة في قوله سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي آخر سورة الواقعة قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إلى آخر السورة. إذا نستفيد من هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام وما ذكر من أدلة، أن الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يفعل بعض الواجبات ويترك بعضها، يجتنب بعض المحرمات ويقع في بعضها، فهذا عاصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وأن المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الفرائض واجتناب المحرمات، وأما السابق بالخيرات فهو الذي اجتنب المحرمات والمكروهات وقام بالواجبات وسابق في فعل النوافل والمستحبات. وهذا لا يعني أبدا أن السابق بالخيرات لا يقع في المعصية، فهذا لا يمكن أن يكون. ما من شخص اجتهد في تصحيح الولاية وفي كمال الاستقامة إلا أنه لا بد أن يقع في معصية الله سبحانه، لكن يتميز هذا الذي هو السابق بالخيرات وكذلك المقتصد أنه إذا فعل معصية ولو كانت فاحشة كبيرة فإنه لا يصر على فعلها، بل يبادر بالتوبة وصدق الرجوع إلى الله سبحانه. فكل أحد غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسلم من الوقوع في المعاصي والمنكرات، لكن يتميز هؤلاء الصادقون في استقامتهم وولايتهم، يتميزون بحرصهم على الاتباع وسرعة مبادرتهم إلى الندم والتوبة. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن ربنا عز وجل ذكر الجنة ونعيمها وذكر من أعدت له وهم المتقون، ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا دليل يدل على ماذا؟ على أن أولياء الله ليسوا معصومين من المعاصي، ولكن لولايتهم وصحة إيمانهم فإنهم لا يطمئنون للإصرار على المعصية ولا يرغبون في الاستمرار على فعلها، بل كما ذكر الله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة معروف وهي المعصية الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم بمعصية دون الفاحشة، وهذا يدل على أن المعصية تعتبر ظلما للنفس، وأن من عصى الله فقد ظلم نفسه، كما قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكونه ظالما لنفسه من جهة أنه بفعل المعصية يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، وهذا ظلم النفس ولا شك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، انظر لما في قلبهم من صحة الإيمان وكمال التصديق واليقين، فإنهم إذا فعلوا فاحشة أو دونها لا يطمئنون ولا يبقون في فرح وسعادة بهذه المعصية ولا يفتخرون بها، بل ما أن يقع الواحد في المعصية عندما يغلب عليه الشيطان وتضعف نفسه أمام المعصية، لكن بعد أن يقلع عنها يرجع يحاسب نفسه. ذكر الله، معنى ذلك يذكرون عظمة الله، مراقبة الله لهم، يذكرون كيف أنهم عصوا الله المنعم المدبر الذين أمروا بعبادته وحده لا شريك له وبالوقوف عند حدوده وأوامره. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، انظر العطف جاء بالفاء، ذكروا الله فاستغفروا، لأن العطف بالفاء يفيد الترتيب من غير مهلة، فلا يتأخرون عن التوبة والاستغفار. لم يقل ذكروا الله ثم استغفروا، ثم يفيد التراخي، يعني أخروا التوبة والاستغفار، هذا ليس شأن أولياء الله، ليس شأن المؤمن الصادق في إيمانه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر الله عز وجل وعدهم بالمغفرة وبالجنة. كذلك يدل على هذا المعنى، وهو أن أولياء الله ليسوا، لا يلزم من كمالهم وولايتهم ألا يقعوا في المعاصي، يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. انظر كيف اختار هذا الدعاء لأبي بكر الذي فيه الإقرار بظلمه لنفسه وطلب المغفرة من الله سبحانه، مما يدل دلالة على ماذا؟ على ما هو معلوم، أن ولاية الله لا يلزم منها العصمة، وهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الشيعة الرافضة وكذلك الصوفية، بل إن الله عز وجل أخبر عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال عن آدم عليه السلام ربنا، وهو وزوجه حواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال عن يونس عليه السلام أنه قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه الأدلة وغيرها تدل كما سمعت على أن الوقوع في المعصية وهو ظلم الإنسان نفسه لا ينافي الولاية والصديقية، ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين إذا وقع في شيء من المعاصي ثم حاسب نفسه واجتنبها. وفي ذكر هذه الآيات، وهو أن الله تعالى ذكر أن موسى وقع في ذنب، كذلك آدم ويونس، أن الله عز وجل في كتابه لم يذكر ذنب نبي من الأنبياء إلا ويذكر توبته معه. فانظر كيف ذكر موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وعن آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك عن يونس. ننظر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل من الآيات. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا، أي في معرفة أولياء الله، آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الشيخ إن هذه الآية تكفي في معرفة أولياء الله، تكفي من يريد الحق. قل إن كنتم تحبون الله، ولا شك أن كل من يدعي الولاية أو من تدعى له الولاية فإنه يزعم أنه يحب الله وأن الله يحبه، لكن هذه الدعوة لا بد لها من دليل يدل على صحتها، فجاءت هذه الآية امتحانا لهؤلاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية عن الحسن البصري وغيره من السلف، قالوا إن هذه الآية تسمى آية المحنة، وذلك أن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة صدق المحبة تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من أبرز صفات أولياء الله أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات والأخلاق وسائر أبواب الدين، فيخرج بذلك أولياء الشيطان من غلاة الصوفية والرافضة ومن تدعى له الولاية من رؤوس أهل البدع والفجور، فإن عندهم من الانحراف عن السنة وعن الاتباع ما لا يستحقون معه وصف الولاية، فهم ليسوا من أولياء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك نجد الصوفية يسمون مشايخهم بالحبيب، الحبيب فلان أو السيد فلان. تسميته بالحبيب يعني لأن الله يحبه، بلغ درجة عالية في الولاية فكان يستحق محبة الله تعالى فادعوا له الولاية. وإذا نظرت في أفعاله وفي عقيدته تجد أنه من أبعد الناس عن ولاية الله عز وجل. تجد في هؤلاء الذين تدعى فيهم الولاية من الصوفية القبورية وكذلك الرافضة من يقرر الشرك بالله تعالى، ومن يفتي الناس بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، ومن يتعامل بالسحر والكهانة وادعاء علم الغيب وغير ذلك من الكفريات والشركيات التي تدل على أنه ليس من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. إذن هذه الآية تكفي طالب الحق وصاحب السنة الذي يريد أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهي حجة على من يغلو في هؤلاء المشركين ودعاة الخرافة. قال الشيخ: وآية من سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هؤلاء القوم هم أولياء الله، من صفاتهم أنهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله. وسمعت علامة محبة الله لهم الاتباع: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالله عز وجل جعل هنالك أدلة ظاهرة قوية تدل على أنه يحب من اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة الأولى، يحبهم ويحبونه وهم كذلك يحبون الله تعالى. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة أي رحماء أمام المؤمنين، يرحمونهم ويتولونهم ولا يتبرؤون منهم. والمراد المؤمنون الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين استقاموا على العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، فهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبغضونهم ويتبرؤون منهم ويعادونهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من صفات أولياء الله أنهم يجاهدون في سبيل الله. والجهاد بنوعيه: جهاد الحجة والبيان، وجهاد السيف والسنان. أما جهاد السيف والسنان فهو إذا جاء في وقته، إذا كان الجهاد مشروعا بهجوم العدو الكافر ونحوه من المعتدين، فإذا جاء الجهاد وتوفرت شروطه وآدابه وأفتى أهل العلم الراسخون بوجوبه، فتجد أولياء الله يشاركون في هذا الجهاد، يجاهدون بالسيف والسنان ويحرضون على أعداء الله وقتالهم متى كان واجبا مشروعا. فالجهاد في سبيل الله لا ينافي الولاية، بل هذا من واجباتها ومن لوازمها متى كان هذا الجهاد مشروعا، بخلاف من يظن أن الجهاد إذا كان مشروعا وتوفرت شروطه وأفتى أهل العلم الراسخون بشرعيته، من يرى ذلك من الفتنة وأنه ينافي الولاية، كما سيأتي هذا إن شاء الله. وكذلك الجهاد بالحجة والبيان، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتهاد في إحياء السنن وإماتة البدع ونشر العلم الصحيح وتقرير التوحيد والدعوة إليه والرد على أعداء الله من المشركين والمبتدعين، فهذا نوع من الجهاد، بل هو أعظم أنواع الجهاد، فقد وصفه الله تعالى بالجهاد الكبير كما قال سبحانه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن جهادا كبيرا. قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار، المراد بالكفار هنا الظاهرين، جهادهم بالسيف. والمنافقين، لا شك أن المنافقين في الأصل لا يجوز قتالهم، لأنهم يظهرون الإسلام وأحكام الشرع في الدنيا تجري على الظاهر، والله يتولى السرائر. ولما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي، امتنع عن ذلك وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، فما المراد بقوله جاهد الكفار والمنافقين؟ كيف يجاهد المنافقين؟ الجهاد، الجواب: يجاهدهم بالحجة والبيان، بفضحهم والتحذير من صفاتهم وأخلاقهم وإقامة الحجج عليهم، فإن هذا من أشد ما يكون عليهم. فهذا من الجهاد، وهو جهاد مستمر باق، وهو أفضل الجهادين، ولهذا يقوم به خواص الناس من أهل العلم ودعاة الحق، وأيضا هو واجب في كل زمن، في كل زمان ومكان، وأيضا فيه من الأذى واستمرار الأذى ما هو مستمرا، يدل على ماذا؟ على عظمة ومنزلة من يوفقه الله للاستمرار عليه والثبات عليه. إذن من صفات أولياء الله قيامهم بالجهاد في سبيل الله تتوفرت شروطه، وأيضا وجدت الأهلية له في جهاد الحجة والبيان، جهاد أعداء الله بالرد عليهم وفضحهم ونشر العلم الصحيح والدعوة إلى التوحيد والاجتهاد في إحياء السنن وإماتة البدع، هذا يقوم به من تأهل لذلك، صار عنده من العلم ما يؤهله للقيام بهذا الواجب العظيم. فهذا من صفات أولياء الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يبينون الحق ويدعون إليه ولا يخافون أن يلومهم أحد أو أن يذمهم أحد، كما قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدا هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، لا يمنعن أحدا هيبة الناس أن يذكر بحق أو يقوم بعظيم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الصفات العظيمة من وفقه الله لها فقد أعطاه الفضل العظيم والتوفيق الكبير، نسأل الله التوفيق والسداد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من صفات أولياء الله أيضا ما تضمنته هذه الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر من هم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أوضح وأقوى أنواع التفسير. ذكر الأولياء على وجه الإجمال، ثم بين المراد بهم في قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ولا شك أن الناس يتفاوتون في تصحيح الإيمان وفي صدق التقوى، فعلى قدر إيمان العبد وتقواه ينال ولاية الله، وعلى ما حقق من الإيمان والتقوى يستحق من الولاية. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا أي صححوا الإيمان في قلوبهم وحرصوا على استكمال الإيمان وزيادته واجتنبوا أسباب نقصانه، فإن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. وأيضا من الإيمان الاجتهاد في العمل والحرص على فعل الفرائض واجتناب المحرمات. وكانوا يتقون، فهذا تفسير واضح لأولياء الله سبحانه، وهذا البيان واضح بين في كتاب الله عز وجل، وسمعت بيان ذلك أيضا في السنة في حديث أبي هريرة المسمى بحديث الولي، وقد شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة سماها قطر الولي بشرح حديث الولي، تكلم على هذا الحديث بكلام بديع، وهو الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففيه بيان من هم أولياء الله، وهم من يلتزم بالفرائض، وكذلك الصنف الثاني من يفعل الفرائض ويقوم بالنوافل. يقول الشيخ بعد أن ذكر صفات أولياء الله في هذه الأدلة، قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الحق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. انظر شأن من خالف في هذا الأصل العظيم وهو تمييز أولياء الله من أعدائه. هؤلاء الذين خالفوا في معرفة هذا الأصل ماذا يقولون؟ عندهم أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. إذن هذه ذكر الشيخ ثلاث صفات عند من خالف في هذا الأصل، فهم يرون أن الأولياء خالفوا لم يتبعوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم تركوا الجهاد، وأنهم لم يحققوا الإيمان والتقوى. الصفة الأولى قال إلى أن الأولياء عندهم لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، فلذلك يعدون كبار المبتدعة من الصوفية والرافضة يعدونهم أولياء الله، تدعى فيهم الولاية، بل يجعلونهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم عند الصوفية والرافضة. وإذا مات من يسمون وليا يبنون على قبره وثنا قبة، ويجعلون وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى بحجة أنه ولي. ومن غلوهم في هؤلاء في من يسمونهم أولياء أن من يقول من أهل التوحيد والسنة لا يجوز بناء القباب على الأولياء، لا يجوز الغلو فيهم، لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبورهم، يقولون أنت تتنقص الأولياء، أنت لم تعرف حقوق الأولياء، فغلوا في الولاية هذا الغلو الفاحش. كذلك من غير الصوفية والرافضة كثير من المبتدع الآخرين، حتى هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام والسنة مثل الإخوان المسلمين والقطبيين السروريين، فإن هؤلاء يغلون في شيوخهم ومؤسسي جماعاتهم غلوا فاحشا. ومن ينظر في الرسائل والكتابات التي كتبت في مدح حسن البنا وفي مدح سيد قطب فإنه يرى غلوا فاحشا، كما في كتاب حسن البنا بأقلام تلاميذه، وكما في كثير من الكتابات لهم كذلك غلوهم في سيد قطب حتى يسمون بالأب الروحي، مع ما عند هؤلاء من ضلالات عظيمة وانحرافات كبيرة، سواء كان ذلك في باب التكفير أو في باب التصوف أو في اجتماع كثير من البدع فيهم. نعم، ويدعون فيهم الولاية المطلقة. قال ومن تبعهم فليس، قال نعم، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. نعم، وعندهم أن من ترك الجهاد فليس بولي. الجهاد بنوعيه، جهاد السيف والسنان كما سمعت إذا توفرت شروطه وآدابه وأفتى بذلك أهل العلم الراسخون الذين يرجع إليهم في الفتوى وتثق الأمة بعلمهم، فإن الناس في الجهاد ثلاثة أصناف. الصنف الأول من غلا في شرعية الجهاد فعد القتال مع الخوارج والمنحرفين يعده جهادا شرعيا كما هو شأن الخوارج وأصحاب الدعوات الثورية. والقسم الثاني من فرط في الجهاد فلم يقر بشرعيته وببقائه ولا يرى الجهاد مشروعا وإن توفرت شروطه وآدابه، كما هو حاصل في من يدعي الورع مثل جماعة التبليغ الذين لا يقرون بالجهاد الشرعي بحجة لا نتدخل في أمراض الأمة، ويغلبون جانب الرحمة والرجاء. ومثل ما هو حاصل اليوم عندنا في اليمن ممن يدعو إلى عدم قتال الرافضة وإلى مؤاخاتهم وأن قتالهم فتنة، ويرى أن الخوض في قتال الرافضة أن ذلك ينافي الولاية، هذا معنى كلامه، وأن من خاض في الجهاد في قتال الرافضة فإنه يدعو إلى الفتن وإلى سفك الدماء المحرمة ويسوي بين قتل أهل السنة وقتل الرافضة، فتجد نظرة هؤلاء المخذلة إلى جهاد أهل السنة كأن من يدعو إلى الجهاد ويشارك فيه يسفك الدماء المحرمة، فيقولون فلان كأنه انتكس ترك العلم والدعوة وصار في جبهات القتال، فما أشبه بالتكفيريين، وصار مفتونا يخوض في الدماء، يقصدون بذلك دماء الرافضة أو الخوارج. فهؤلاء لهم نصيب من جنس من قال فيهم الشيخ رحمه الله، وعندهم لا بد في الولاية من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. وكذلك جهاد الحجة والبيان الذي هو جهاد أعداء الله من المشركين والمبتدعين بالحجة والبيان، بتبيين الحق والتحذير من الباطل، بإحياء السنة وإماتة البدعة. فتجد من يدعي الورع اليوم، من يقول إن الخوض في الرد على أهل البدع والمخالفين أن هذا ينافي الولاية، وأن هذا يقسي القلب ويفرق الصف، وأن هذا ناشئ من فراغ. هذا الذي يقول هذا الكلام الذي ينكر الردود العلمية المصحوبة بالأدلة والبراهين له نصيب من هؤلاء. نعم، وإن كان الأمر كذلك في مسألة الردود، فإن الرد على المخالفين الناس فيه ثلاثة أصناف: صنف أهل الحق والسنة الذين يبينون الحق ويحذرون من الباطل بالعلم الصحيح والحجة والبرهان وفي الوقت الكافي، والصنف الثاني من فرط في هذا الجانب فعد الرد على أهل البدع مما يقسي القلب ويثير الفتنة، وأنه مذموم ومن الجدال المذموم إلى غير ذلك. والصنف الثالث من غلا في جانب الردود فصار القيل والقال ويتوسع في الجدال المذموم، ولا يعجبه إلا الخوض في مسائل الخلاف، وربما يحذر ممن لا يستحق التحذير منه ويبدع بلا موجب، ويجعل السنة كأنها محصورة في باب الرد على المخالف، فهذا ليس بصحيح. فالحق وسط بين طرفين، كما هو شأن هذا شأن الحدادية ومن تشبه بهم من أهل الجهل والسفه. فالجهاد جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان، هذا لا ينافي الولاية إلا عند من خالف في هذا الأصل العظيم. قال: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. لا بد من ترك الإيمان والتقوى عند هؤلاء من الصوفية والرافضة ونحوهم، ومعنى ذلك أن الذي يلتزم بالإيمان الصحيح وبتقوى الله باجتناب الشرك والبدع عندهم أن هذا ليس من أولياء الله. عندهم أولياء الله الطواغيت الذين يقررون السحر ويتعاملون به ويعلمونه، والكهان ومن يدعي علم الغيب ومن يدعو إلى بناء القباب على القبور وغير ذلك. قال الشيخ بعد ذلك: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء، اللهم آمين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أصل السادس: قال رحمه الله تعالى: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الأصل السادس والأخير. يقول الشيخ في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة: نعم، هذه الشبهة لا شك أنها من وضع الشيطان، زينها الشيطان لكثير من المبتدعة فقالوا إن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، أي لا يستطيع أحد أن يتدبر القرآن والسنة وأن يستنبط منهما الأحكام إلا إذا بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، إلا إذا بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق. ما هو الاجتهاد المطلق؟ يقول الشيخ يذكرون أوصافا لهذا المجتهد الاجتهاد المطلق لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، حتى إن منهم من يذكر في كتب الأصول في أواخرها يذكرون شروط المجتهد، فبعض الأصوليين ممن تأثر بعلم الكلام والمنطق من يذكر شروطا صعبة لا تكاد توجد في عالم مجتهد، فهذا من هذا. قال الشيخ أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهم. مراد هؤلاء المبتدعة وأهل الضلال الذين وضعوا هذه الشبهة أرادوا بذلك أن يمرروا بدعهم على الناس، فنفخ الشيطان فيهم وزين لهم هذه الشبهة ولبسوا بذلك على أتباعهم، فصاروا يقررون هذه الشبهة الباطلة وهي بلا شك من وضع الشيطان. فإذا جاءهم من يدعوهم إلى الكتاب وإلى السنة قالوا نحن لا نفهم الكتاب والسنة لأننا ما بلغنا مرتبة الاجتهاد المطلق. الله عز وجل بيّن هذه الشبهة وأبطلها بيانا واضحا، فبيّن الله عز وجل أن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن والسنة. قال ربنا سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بمعنى أن من بلغه هذا القرآن فقد حصلت له النذارة وقامت عليه الحجة. ولا شك أنه لا بد في ذلك من فهمها، الفهم الذي هو ماذا؟ الذي يحصل به فهم ظاهر الخطاب، فهم الحلال والحرام. قال ربنا سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. انظر كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على مجرد السماع. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فإذا سمع اليهودي أن محمد رسول الله وأنه نزل بالقرآن وأن هذا الذي بشر به عيسى من النصارى كذلك اليهود وبلغه ذلك فقد حصلت له النذارة وقامت عليه الحجة. فأين هذه الشروط التي يذكرها هؤلاء؟ لا بد أن يكون قد حفظ كذا وكذا من قواعد الأصول والمنطق والكلام ومن أوجه الدلالة وآلات الاستنباط، أمور صعبة لا تكاد توجد في أحد من علماء الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن لم يكن الإنسان كذلك، إذا لم تتوفر في هذه الشروط فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. أي يقول ما دام أنه لم تقر فيه هذه الشروط فلا يأخذ بالقرآن والسنة، لأنه لا قدرة له على فهمها. ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة مباشرة فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. يقول أنت الذي تريد أن تأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة أنت مجنون أو زنديق، والمراد من الزندقة هنا أنه سيفسر القرآن بالجهل لأنه ليس عنده قدرة على التفسير الصحيح على زعمهم، فصعبوا فهم الكتاب والسنة وجعلوا حواجز كبيرة لا يستطيع أحد أن يصل إليها. فمن كان يسمع لهؤلاء ويصدقهم فإنه يحرم الهداية الصحيحة، فالله جعل الهداية والبيان في كتابه، بل وصف الله القرآن بالبيان: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ورغب الله تعالى في تدبر القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل صارت قلوبهم مقفلة أي مغلقة لا تعي شيئا مع أنه واضح؟ قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أي وضحناه وبينا سهلناه ويسرناه، فهل من أحد يتعلم ويتفهم؟ فإنه سيفهمه إذا تفهم. نعم، لا شك أن الشخص لابد أن ينظر في المعاني، فإن من معاني القرآن والسنة ما يحتاج إلى تفقه وإلى تعلم، لكن هذا سهل على من سهله الله عليه، ولا يشترط في ذلك أن تنطبق فيه شروط لا تكاد توجد في أحد من علماء هذه الأمة. صار هؤلاء يقولون: نحن ما نقرأ الكتاب والسنة إلا للتبرك. تجدهم يعقدون مجالس، خصوصا المتفقهة من الصوفية يعقدون مجالس طويلة، وكذلك الأشاعرة ولا زالوا موجودين بكثرة، يعقدون مجالس طويلة لقراءة صحيح البخاري فيقرؤونها في أيام معدودة، مع أنهم يقولون نقرأه للتبرك لأننا لا نستطيع فهم ما في البخاري ومسلم. سبحان الله، مع أنهم يقرؤون في كتب فقهية وأصولية فيها من العبارات المشكلة ما تكون بمنزلة الألغاز والأحازي، ويجتهدون في تفهمها، وإذا جاءوا لقراءة القرآن والأحاديث النبوية يقولون نقرأها للتبرك فقط، أي للتبرك بألفاظها، أما معانيها فلا قدرة لنا عليها، ونحن نأخذ الأحكام مباشرة مما ذكرها العلماء. فيدعون إلى تقليد أشخاص يجوز عليهم الخطأ قطعا، ويصدون الناس عن تدبر الكتاب والسنة. إذن خلاصة هذا الأصل واضح، وهو أنه ينبغي لطالب الحق والسني التجرد للحق ودراسة الكتاب والسنة، فإن فيهما الحق الواضح البين، ومن طلب الهدى منهما وفقه الله وألهمه له إن شاء الله تعالى. قال الشيخ بعد ذلك: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. كيف بين الله ذلك شرعا وقدرا؟ البيان الشرعي بما في الكتاب والسنة من أدلة التي سمعتها من أن الله وصف القرآن بأنه بيان وأنه هدى، وأن الله دعا لتدبره وأن الله يسره، فهذا بيان شرعي. البيان القدري للواقع، في الواقع، أي من جهة أن كثيرا من الناس ممن لم تنطبق في هذه الشروط لما حرص على فهم الكتاب والسنة وصل إلى فهمها وسهلت عليه، فبين الله ذلك بيانا شرعا بما سمعت، وبيانا قدرا بالواقع، واقع كثير من الناس حتى من عوام المسلمين تجد يفهم كثير من الأحكام من الكتاب والسنة. وذلك لا يعني الاستغناء عما ذكره العلماء من القواعد الأصولية واللغوية التي تزيد الشخص فهما وفقها في الكتاب والسنة، لابد من هذا. فطالب العلم لا يمكن أن يفقه الكتاب والسنة فقها كافيا إلا بالطريق التي بينها العلماء في قواعد الفقه والأصول، لكن ذلك سهل ويسير على من سهل على من درس ذلك وسهله الله تعالى عليه. قال في رد هذه الشبهة الملعونة، فعلا ملعونة لأنها أي مذمومة، من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي تمثل الشيخ بهذه الآيات لما هو معلوم من حالهم من الضلال المبين في الصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وجه الشاهد من هذه الآية أن هؤلاء الذين اقتنعوا بهذه الشبهة اللعينة إذا جئتهم بالآيات والأحاديث فإنهم لا يسمعون ولا يستجيبون، لأن هذه الشبهة قد منعتهم من تدبر الكتاب والسنة وأخذ الأدلة منها. سبحان الله ما أبعدهم عن أسباب الهداية، ونحمد الله أن بصرنا لاتباع السنة والتجرد لها، نسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذه الرسالة بحمد الله وتوفيقه، إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.